إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر حرك يا ربنا ساكناك وأنطق يا ربنا صامتاك وفك يا ربنا مربوطا وفك يا ربنا مربوطا وفك يا ربنا معقودا وفك يا ربنا موثقا إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم أبطله يا ربنا بحولك بحولك وقوتك يا ربنا وقدرتك وبطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر أبطل ما في البيت أبطل ما في البيت وأثر على الذرية والوالدين من آثار السحر مرشوشا ومنثورا مذرورا ومرشوشا يا ربنا مدفونا ومغروزا ومدسوسا إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر أبطل سحرا عظيما قويا شديدا وآثار العيون وآثار العيون فيها عين عين عين عين جارية فيها عين جارية أطل يا ربنا أثر الحسد والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون أطل يا ربنا أثر عين عين عين عين عين عين عين نافذة قوية أطل يا ربنا أثر عين أطل يا ربنا أثر عين أطل يا ربنا أثر عين أطل يا ربنا أثر عين أطل يا ربنا أثر عين أطل يا ربنا أثر عين أطل يا ربنا أثر عين أطل يا ربنا أثر عين أطل يا ربنا أثر عين حاسدة حاقدة أطل يا ربنا أثر عين أطل يا ربنا أثر عين حاسدة حاقدة على الأجساد على الأجساد على الأرواح الطيبة وعلى الأجساد الجميلة المتعافية أطل يا ربنا أثر عين أطل يا ربنا أثر عين على الجمال والبهاء والنضارة والشياكة أطل يا ربنا أثر عين عين عين عين إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر أبطل أثر الحسد والعيون من الأرواح والبيوت ومن الأجساد والأخلاق ومن الحظ والنصير ومن الحظ والنصير إن الله سيبطله إن الله قادر أبطل يا ربنا ما على القلب خوفه أبطل يا ربنا ما على الصدر ضيقة أبطل يا ربنا ما على العمود الفقري والفقرات كسرها أبطل يا ربنا ما على الحبل الشوكي مزقه وقطعه أبطل يا ربنا ما على القوة أضعفها أبطل يا ربنا ما على النفسية أرهقها ودمرها أبطل ما على الفكر وسوسه ولوثه وأكره وأتابه. أبطل يا ربنا ما عن النوم عن النوم أرقه. أبطل يا ربنا ما على الفكر أقلقه. أبطل يا ربنا ما عن الصلاة والقرآن والذكر صده. أبطل يا ربنا ما عن القرآن والصلاة صده وحده ومنعه وآذاه. أبطل أثر الأمور والأنفس الحاسدة. أبطل يا ربنا أثر نفس اللئيمة كائدة كائدة كائدة كائدة ماكرة ماكرة ماكرة ماكرة حاسدة حاقدة على الأم والذرية. تريد الخلاص منهم تريد الفكاك منهم حسدا وحقدا ظلما وانتقاما. أبطل يا ربنا أثر نفس نفس نفس جنية في الأجساد وفي بيوتهم مرسولة من ناس مرسولة من أناس ظالمين حاسدين حاقدين ذكورا وإناثا من الأقارب والأنساب والجيران والأصدقاء والمعارف. أبطل أثر نفس نفس لئيمة كائدة حاسدة ظالمة. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا أثر نفس أثرت على الصحة والعافية. أبطل يا ربنا أثر نفس أبطل يا ربنا أثر نفس أبطل يا ربنا أثر نفس أبطل يا ربنا أثر نفس أبطل يا ربنا أثر نفس أبطل يا ربنا أثر نفس أبطل يا ربنا أثر نفس أبطل يا ربنا أثر نفس كائدة خائنة مخادعة لئيمة خسيسة دنيئة ظالمة. أبطل يا ربنا أثر نفس يهودية ونصرانية يهودية ونصرانية حلت واستقرت في الأجساد وفي بيوتهم. أبطل يا ربنا أثر نفس أبطل يا ربنا أثر نفس أبطل يا ربنا أثر نفس جنية ظالمة عجوز شمطاء ظالمة. أبطل يا ربنا أثر نفس أبطل يا ربنا أثر نفس صبية صبية ظالمة خبيثة زانية. أبطل يا ربنا أثر نفس جنية ظالمة. أبطل يا ربنا أثر نفس أبطل يا ربنا أثر نفس صبية ظالمة زانية خبيثة أثرت على الأجساد والأرواح والبيوت وسببت المشاكل والتوتر فيما بينهم. أبطل يا ربنا أثر نفس أبطل يا ربنا أثر نفس أبطل يا ربنا أثر نفس تصول وتجول في الأجساد وفي البيوت توترهم سببت حرارة وألما وضيقا وهما وغما وكربا شديدا وتؤخرهم عن الصلاة وتصرفهم عن الصلاة وتغضبهم وتغضبهم وتغضبهم وتغضبهم وتغضبهم وتسبب المشاكل وتسبب المشاكل والآلام. أنت حسبنا على نفس خبيثة حاسدة حاقدة يهودية ونصرانية مرسولة بسحر مرسولة بحسد. بسم الله يرقيكم بسم الله من نفس من نفس من نفس من نفس ظالمة من نفس يهودية ونصرانية وملحدة. بسم الله يرقيكم من نفس مسلمة ظالمة مرسولة. بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. احل يا رب العقد سحرية وحسدية ومن آذار عيون قوية سحرية وحسدية ومن آذار عيون قوية. أبطل يا ربنا أثر نفس أبطل يا ربنا أثر نفس أبطل يا ربنا أثر نفس أبطل يا ربنا أثر نفس أبطل يا ربنا أثر نفس لئيمة حاسدة حاقدة ظالمة. أبطل يا ربنا أثر نفس أبطل يا ربنا أثر نفس أتت عن طريق حسد أتت عن طريق عين عين عين عين عين عين عين عين عين, عين, عين. أتت عن طريق سحر أتت عن طريق سحر إنس وجان.

ومن آثار عيون قوية. فاضربنا عقدا على الدين وعلى الصلاة وعلى الصلاح. اضربنا عقدا بين الزوجين, عقدا بين الزوجين وبين أفراد العائلة, بين الزوجين بين الزوجين, فيتعلمون منهما ما يفرقون ويفرقون به بين المرء وزوجه ما يفرقون ما يفرقون ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه. اضربنا عقدا قوية عظيمة مخدومة محروسة في الرأس في الرأس وعلى الروح الطيبة وعلى الروح الطيبة وعلى الروح الطيبة وعلى الروح الحساسة الشفافة. أهل ربنا عقدا قوية على الجسد على الجسد الجسد على الجسد الجسد على الجسد الجسد على الجسد الجسد على الجسد. أهل ربنا كل العقد أهل ربنا كل العقد أهل ربنا كل العقد أهل ربنا كل العقد أهل ربنا كل العقد أهل ربنا كل العقد قوية عظيمة. أهل ربنا كل العقد أهل ربنا عقدا قوية أهل ربنا عقدا عظيمة أهل ربنا عقدا مربوطة مخدومة ومحروسة ومحروسة على الوالد والوالدة على الوالد والوالدة بين الوالدين والذرية على الوالدين والذرية وفي الوالدين والذرية. أقضي يا ربنا سحرا عاما أقضي يا ربنا سحرا خاصة أقضي يا ربنا سحرا سحرا عظيما سحرا عظيما سحرا عظيما سحرا عظيما. أقضي يا ربنا السحر أقضي يا ربنا السحر أقضي يا ربنا السحر أقضي يا ربنا السحر أقضي يا ربنا السحر أقضي يا ربنا السحر أقضي يا ربنا الحسد الحسد الحسد الحسد الحسد. أقضي يا ربنا السحر ما كل ومشروبا أكلوا هو شربوا ورش لهم فما شوالي ومن فوقهم ومن تحتهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ومن بين يديهم ومن خلفهم. اقضي يا ربنا السحر العظيم اقضي يا ربنا السحر العظيم اقضي يا ربنا السحر من السودان ومن اليمن اقضي يا ربنا السحر من السودان واليمن اقضي يا ربنا السحر من المغرب اقضي يا ربنا السحر من بني جلدتنا اقضي يا ربنا السحر من بني جلدتنا اقضي يا ربنا السحر من سوريا اقضي يا ربنا السحر من اندونيسيا والفلبين وماليزيا. اقضي يا ربنا كل سحر اقضي يا ربنا كل سحر اقضي يا ربنا السحر من اندونيسيا من اندونيسيا من اندونيسيا والفلبين وماليزيا. اقضي يا ربنا كل سحر اقضي يا ربنا كل سحر اقضي يا رب سحر موثقة اقضي يا رب سحر في قراطيس اقضي يا رب سحر في اكياس اقضي يا رب سحر في ورق اقضي يا رب سحر معلقا بالاشجار اقضي يا رب سحر معلقا بالاشجار ومع الطيور ومع الطيور تحلق بها وعبر الكواكب والنجوم وعبر الكواكب والنجوم. اقضي يا رب سحر سفلية اقضي يا رب سحر العائلة اقضي يا رب سحر خاصة اقضي يا رب سحر عامة اقضي يا رب سحر له ولا وللذرية أجمعين وللعائلة أجمعين وللأسرة أجمعين وبطل ما كانوا يعملون. أقضي يا رب السحر تفريق فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه. اقضي ربنا كل سحر وآثار الحسد والعيون اقضي ربنا كل العقد سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية على الروح وعلى الجسد وفي البيت في البيت في البيت في البيت في الصلاة في الصلاة وفي غرف النوم وفي المجالس والمداخل والأثياب وفي الحوش وفي الحوش. اقضي يا رب السحر من بينهم اقضي يا رب السحر فيهم وعليهم وبينهم اقضي يا رب حسدا فيهم وعليهم وبينهم اقضي يا رب آثار عيون فيهم وعليهم وبينهم وعليك بنفسهم خبيثة فيهم وعليهم وبينهم وبطل ما كانوا يعملون. احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احلوا العقدة احلوا العقدة احلوا العقدة احلوا يا ربنا عقدا قوية على الآلام وعلى النفس وعلى عدم المشي والحركة وعلى الضعف وعلى الضعف وعلى الضعف في القلب وعلى الضعف في التفكير وعلى الضعف في الجسد وعلى الضعف والوهن في الجسد احلوا يا ربنا هذه العقدة في الدم في الدم في الدم في الدم والعظم والمفصل يا ربنا عقدنا العصبية والنرفزة العصبية والنرفزة يا ربنا عقدنا قوية مشتتة مشتتة مشتتة مفرقة مفرقة مفرقة قوية عظيمة شديدة مخدومة محروسة محروزة احلال احل يا ربنا كل العقاد احل يا ربنا كل العقاد احل يا ربنا عقدنا قوية في الجسد في الجسد في الظهر مربوطة في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن من مأكول ومشروب في البطن في البطن في البطن في البطن من أثر حسد وعين في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن من مأكول ومشروب تجمدت تجمعت أضعفت الجسد سدت الشهية عن الماكل والمشرب احيي ربنا هذه العقد احلي ربنا هذه العقد احلي ربنا عقدا قوية مخدومة ومحروسة محروسة احلي ربنا عقدا في الأم للأولاد في الأم للذرية في الأم في الأم لزوجها وذريتها تفريقا وعلى العذاب والنكال وعلى العذاب والنكال والمشاكل وعلى الفقر والقلة والذلة وعلى الفقر والقلة والذلة احلي ربنا هذه العقد احلي ربنا هذه العقد احلي ربنا هذه العقد قوية عظيمة شديدة احلوا العقدة احلوا العقدة احلوا العقدة احلوا العقدة احلوا العقدة احلوا العقدة احلوا العقدة احلوا العقدة فانفجرت احلوا العقدة احلوا العقدة احلوا العقدة فانبجست احلوا العقدة احلوا العقدة احلوا العقدة احلوا العقدة احلوا العقدة احلوا العقدة احلوا العقدة احلوا العقدة احلوا العقدة احلوا العقدة احلوا العقدة احلوا العقدة احلوا العقدة احلوا العقدة احلوا العقدة احلوا العقدة احلوا العقدة احلوا العقدة احلوا العقدة احلوا العقدة احلوا العقدة احلوا العقدة احلوا العقدة احلوا العقدة احلوا العقدة احلوا العقدة احلوا العقدة احلوا العقدة احلوا يا رب العقدة كلها قويها وهينها قويها وضعيفها قديمها وجديدها وما يتجدد منها وما يتنقل احلي ربنا كل العقد احلي ربنا كل العقد احلي ربنا كل العقد احلي ربنا كل العقد احلي ربنا كل العقد احلي ربنا كل العقد احلي ربنا كل العقد احلي ربنا كل العقد سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية احلي ربنا عقدا قوية على الشلل على الشلل احلي ربنا عقدا قوية احلي ربنا عقدا قديمة له عشر السنين لها عشر السنين لها عشر السنين وزيادة احللها احللها احللها تيبست احلى يا ربنا احللها تصلبت تصلبت في الجسد وخارج الجسد احلي يا ربنا هذه العقد احلي يا ربنا عقدا قوية احلي يا ربنا عقدا على النفسية احلي يا ربنا عقدا على العقل احلي يا ربنا عقدا على الفكر احلي يا ربنا عقدا على الجسد احلي يا ربنا كل العقد وبطل ما كانوا يعملون احلي يا ربنا هذه العقد احلي يا ربنا عقدا سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية احلها يا ربنا احللها فكها يا ربنا فكها احلها يا ربنا احللها فكها يا ربنا فكها فكها يا ربنا فكها من الوالدين الذرية ومن بيتهم ومن بيتهم ومن بيتهم احللها يا ربنا احللها وبطل ما كانوا يعملون الله اكبر الله اكبر وبطل ما كانوا يعملون لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون للبث في بطنه للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. الكريم فتبارك الله أحسن الخالقين. بارك لهم فيما حسدوا عليه ونظروا عليه ثم نظر ثم عبس وبصر ثم نظر ثم عبس وبصر فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين. أرقد يا ربنا أثر الحسد والعيون أرقد يا ربنا أثر حسد وعين حسد وعين من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الجيران من الجيران من الجيران من الجيران من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الجيران من الجيران من الجيران ومن الأصدقاء ومن المعارف ومن المعارف. أقضي يا ربنا ترى حسد أقضي يا ربنا ترى حسد وعي قوية عظيمة شديدة يا ربنا أقضي يا ربنا ترى حسد حسد وعي تغلغلت في الجسد تغلغلت في الجسد تفوح وتفور وتغلي في الجسد وفي البيت في الجسد وفي البيت في الجسد وفي البيت. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فيها عين عين عين عين عين, عين جارية عين جارية. أقضي يا ربنا هذه العقادة احلها يا ربنا احلها ممسوكة مربوطة محقود عليها مخدومة ومحروسة ومحروسة بمارد وعفريت الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون. احل يا ربنا هذه العقد احلها يا ربنا من القلب من القلب المؤمن من القلب المؤمن من الجسد الطاهر يا رب احلها يا ربنا احل يا ربنا هذه العقد من الروح الزكية التقية النقية احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد سحرية سحرية حسدية حسدية ومن عذاب عيون قوية. احلل يا ربنا هذه العقد احللها يا ربنا وفكها احللها يا ربنا وفكها احللها يا ربنا وفكها من الراس من الراس من الراس من الراس من الفكر من الفكر من الفكر على السهر على السهر على السهر على القهر على القهر على القهر الغلبة الغلبة الغلبة على الألم على الألم على الألم وعلى الوجع وعلى الوجع وعلى الوجع. احلل يا ربنا هذه العقد احلل يا ربنا هذه العقد سحرية وحسدية ومن هذه عيون قوية. احلل يا ربنا هذه العقد احللها يا ربنا احللها احللها مخدومة محروسة محروسة احللها قوية مخدومة محروسة محروسة احللها فكها فكها فكها من البطن من البطن من البطن من البطن من البطن من البطن من البطن من رحمها من البطن من البطن من البطن من البطن ومن رحمها من الظهر من الظهر من الظهر من الظهر مربوطة معقودة فكها من الظهر من الظهر من العمود الفقري من العمود الفقري من العمود الفقري من العمود الفقري والحبل الشوكي والحبل الشوكي والحبل الشوكي من الفقرات ومن العضلات ومن القلب والصدر ومن القلب والصدر ومن القلب والصدر. انزع يا ربنا هذه العقد سحرية وحسدية ومن أثر عيون قوية ومن أثر أنفس حاسدة حاقدة خبيلة ماكرة كائدة مستقبلة. احل يا ربنا هذه العقد في الراس في الراس في الراس في الراس في الراس على السمع والبصر في الراس على الفكر على الفكر وعلى إشارات المخ وعلى إشارات المخ. احل يا ربنا هذه العقد في الراس على الدوخة على الصداع على الألم على التفكير على الأرق على القلق. احل يا ربنا هذه العقد في الراس في الراس في الراس في الراس. احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد في الراس في الراس في الراس وفي سائر الجسد. احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد في الراس في الراس في الراس وعلى سائر الجسد. يا ربنا هذه العقد يا ربنا هذه العقد على السمع والبصر يا ربنا عقدا قوية يا ربنا عقدا قوية على السكر والضغط والألم والشلل والتعب والألم يا ربنا عقدا العصبية العصبية العصبية العصبية والنرفزة العصبية والنرفزة يا ربنا هذه العقد يا ربنا هذه العقد يا ربنا هذه العقد الحركة على القوة النشاط والقوة والحركة يا ربنا هذه العقد يا ربنا عقدا قوية يا ربنا عقدا على الفقر الفقر والقلة والذلة والمهانة. احل يا ربنا هذه العقد في اليدين وفي الرجلين في اليدين وفي الرجلين وفي العصب في العصب في العصب. احل يا ربنا هذه العقد العضلات على العضلات يا ربنا هذه العقد قوية قوية قوية قوية قوية قوية شديدة شديدة شديدة شديدة مخدومة ومحروسة ومحروسة. احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة